نعظم شخصك نسجد أمامك نديك مجدا نديك عزا نديك كل أماننا نرفع قلوبنا أمامك نديك مجدا نديك عزا نديك كل أماننا نرفع أيدينا أمامك يا الله. نرجو رحمتك واردة برك نطلب وجهك نعلن أمانتك نرجو رحمتك واردة برك نهديك ليسكن المجد في وسطنا وليملأ الخير كل أرضنا ليسكن المجد في وسطنا وليملأ الخير كل أرضنا.